أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله. أقول تعالى إنما المؤمنون، إنما هذه عند البلاغة يسمونها أداة حصر. إنما المؤمنون يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء. إذن هؤلاء يعني من أهل الإيمان الكامل. إنما المؤمنون الذين آمنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. الإيمان بالله ورسوله هو أصل الدين، فلا إيمان ولا إسلام إلا بالإيمان بالله ورسوله، وهو مضمون الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع. من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول في أمر من الأمور الجامعة التي تتعلق بالأمة بجماعة المسلمين لم يذهبوا ولا يتركوا هذا الأمر إلا بعد استئذان الرسول حتى يستأذنوه. كانوا معه على أمن الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. أما المنافقون فإنهم يتسللون إذا أمكنهم، تسللوا دون استئذان. قال الله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. إذا استأذنك هؤلاء المؤمنون لبعض شؤونهم التي يحتاجون فيها إلى ترك هذا الأمر الذي هم فيه، فأذن لمن شئت منهم. يعني الله تعالى يخير نبيه، لم يقل فأذن له، لا فأذن له، بل قال فأذن لمن شئت. فالرسول مخير، إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. واستغفر لهم الله، أمر الله نبيه أن يستغفر لهؤلاء، وفي هذا إحسان إليهم وإكرام لهم. وربما استأذنوا من غير ضرورة فيكون تقصيرا منهم، فأمره الله تعالى أن يستغفر لهم. فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم إن الله غفور. ثم قال تعالى ناهيا للمؤمنين عن أمر، قال الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا دعا الرسول لأمر اجتماع فليس كدعاء غيره، بل يجب تجب الاستجابة، تجب الاستجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجع. فالاستجابة لدعاء الرسول لدعوته واجبة يا خيار، ليس للمسلم خيار فيما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا إليه. لا تجعلوا دعاءكم دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويحتمل أن يراد بدعاء الرسول يعني خطاب الرسول وندائه، يعني لا تجعلوا دعاءكم للرسول ونداءكم له وخطابكم له كخطاب بعضكم بعضا، بل عليكم إذا دعيتم أن تدعوه بأدب وخفض صوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. الله تعالى يعلم هؤلاء، لا تخفى عليه حالهم، هؤلاء الذين يتسللون ولا يستأذنون ويعملون على أن يخفى أمرهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم، تحذير من الله عن مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعمد المخالفة مخالفة الرسول سبب للفتنة. قال المفسرون معناها زيغ القلب، أن يبتلى بالردة. قال أحمد رحمه الله ورضي عنه: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، إخبار بعموم ملكه، الله تعالى له الملك كله، له ما في السماوات والأرض. قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء. فتضمنت هذه الآية إثبات عموم ملكه وكمال علمه، وإثبات المعاد والبعث والجزاء ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآيات، هذا إرشاد من الله لعباده المؤمنين أنهم إذا كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر جامع أي من ضرورته أو مصلحته أن يكون إيش؟ في أمر جامع النام أي من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعا كالجهاد والمشاورة ونحو ذلك كالجهاد والمشاورة نعم ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم فالمؤمن بالله ورسوله يعني إذا كان الأمر من هذا النوع أنه ينبغي يعني المحافظة على الحضور وعدم التغيب وعدم الغياب يعني إذا كان هناك أمر يتعلق بأمر الجماعة بأمر المسلمين ودعا ولي الأمر وهو الرسول في أول الدعوة الرسول هو ولي أمر المسلمين وولي الأمر بعده من يتولى أمر المسلمين يلزم في هذا الأمر إذا كان هناك أمر جامع ودعا ولي الأمر إليه لحضوره لا ينبغي التغيب إذا تغيب هذا وتغيب هذا فاتت المصلحة بالتفرق نعم فالمؤمن بالله ورسوله حقا لا يذهب لأمر من الأمور لا يرجع لأهله ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ بها عنهم إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده فجعل موجب الإيمان عدم الذهاب إلا بإذن ومدحهم على فعلهم هذا وأدبهم مع رسوله وولي الأمر منهم فقال إن الذين يستأذنوك أولئك الذين إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ولكن هل يأذن لهم أم لا ذكر لإذنه لهم شرطين أحدهما أن يكون لشأن من شؤونهم وشغل من أشغالهم فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له والثاني أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن قال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم إذا كان له عذر واستأذن إن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو شجاعته ونحو ذلك لم يؤذن له وما هذا إذا استأذن وأذن له بشرطيه أمر الله ورسوله أن يستغفر له لما عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان ولهذا قال واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يغفر لهم الذنوب ويرحمهم إن جوز لهم الاستئذان مع العذر لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فإذا دعاكم فأجيبوه وجوبا إذا دعاكم فأجيبوه وجوبا. نعم، ما في خيار. نعم. حتى إنه تجب إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الصلاة، وليس أحد قال قولا يجب على الأمة قبول قوله والعمل به إلا الرسول لعصمته وكوننا مخاطبين باتباعه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته واجبة طاعة مطلقة بلا قيود، أما غيره فهو مقيد، لا أحد تجب طاعته، طاعة مطلقة من الناس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته طاعة لله، ما يطاع الرسول وقد أطاعه. نعم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد إنني داعيكم أو يا محمد بن عبد الله، كما يقول ذلك بعضكم لبعض، بل من شرفه وفضله وتميزه صلى الله عليه وسلم عن غيره أن يقال يا رسول الله يا نبي الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا لما مدح المؤمن. ولهذا حتى في الإخبار عن الرسول ينبغي التنويه بالرسالة، قال رسول الله، جاء عن رسول الله، أو أخبر رسول الله رسول الله، لأن هذا التعبير يتضمن الشهادة له، يتضمن الشهادة له بالرسالة. أما من يقول فعل هذا محمد، هو محمد بن عبد الله، نعم، لكن الاقتصار على اسمه فقط العلم فيه إهمال للأمر الأعظم وصفة الرسالة أو النبوة. تم مدح المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، توعد من لم يفعل ذلك ذهب من غير استئذان، فهو وإن خفي عليكم بذهابه على وجه خفي، هو المراد بقوله يتسللون منكم لوعدا، أي يلوذون وقت تسللهم يلوذون أي يلوذون وقت تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون، فالله يعلمهم سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. ولهذا توعدهم بقوله ليحذر الذين يخالفون عن أمره، أن يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمر الله ورسوله، فكيف بمن لم يذهب إلى شأن من شؤونه، وإنما ترك أمر الله من دون شغل له، أن تصيبهم فتنة أي شرك وشر، أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم بحكمه القدري وحكمه الشرعي، قد يعلم ما أنتم عليه، قد أحاط علمه بما أنتم عليه من خير وشر، وعلم جميع أعمالكم أحصاها علمه وجرى بها قلمه وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون، ويوم يرجعون إليه أي يوم القيامة فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بجميع أعمالهم دقيقها وجليلها إخبارا مطابقا لما وقع منهم، ويستشهد ويستشهد عليهم أعضاؤهم فلا يعدمون منه فضلا أو عدلا. ولما قيد علمه بأعمالهم ذكر العموم بعد الخصوص فقال: والله بكل شيء عليم. انتهى.